وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام في كفاية الفعل السليم الصلاة والغسل عن البالغ، وقلنا إن حكيم الفقهاء رحمة الله عليه في مقام الرد على الشيخ جعفر الكبير رضوان الله تعالى عليه صاحب كشف الغطاء وصاحب الجوائر رضوان الله عليهم جميعا أفاد أنه لا موجب للتوقف، أفاد حكيم لا موجب للتوقف والتريض في كفاية الفعل المعتدية من قبل المعارض بوسط الاستباب عن بل فعل البالغين لا موجب للتريض والتوقف، فإن الماهية والموضوع واحد، فإذا كان الموضوع والماهية واحدة هذا ما هي الماهية طلبت من السبيل بنحو الاستحباب وطلبت من البالغ بنحو الإلزام، وعلى هذا يكون ما يكون السبيل قد حقق ما هو المطلوب منه ومن غيره، بل فلا بد من القول بالكفاية. هذا ملخص ما جاء في كلام سيد حكيم الفقهاء رضوان الله عليه. رد عليه السيد العظم على ما نسب إليه بل في تقييداته وفي تنقيه يقول هذا الذي بل ذكره ولم يذكر اسم سيد حكيم الفقهاء المعاصر، عادة الباحثين علماء شك اسم معاصر ما يذكرون عادة، بل اخترع من عدة أسباب. على كل حال قال وما قيل أو ويقال مثلا بحد تعبيره يقول هذا غير تام، والوجه في ذلك كلام للسيد العالم يقول إن مصلحة الإلزام التي كانت مطلوبة بتوجيه الإلزام نحو البالغين، وهذه المصلحة لم تتحقق، وما لم تتحقق المصلحة هذا فلا بد من إتيان من قبل البالغين حتى يتحقق ذلك المقصود وهو المصلحة التابعة للإلزام. هذا الذي نسب إلى سيدنا الأعظم فيه مجموعة من الملاحظات نذكر أهمها. منها أن هذا الكلام مبني هنا على القول بتبعية الأحكام للمصادر والمصادر في نفس الأحكام، مع أنه هو وكذلك حكيم الفقهاء يعتقدان بأن الأحكام تابعة للمصادر في متعلقاتها وليس في نفس الأحكام. وإذا كانت المصلحة في متعلق الحكم فقد تحققت، إذ المفروض أن المفروض أن الماهية المطلوبة تحققت على النحو المطلوب، بل وعن إتيان بالمأمور على وجهية يقتل أجزاء بل على طبق القاعدة. هاي ملاحظة ثانية أنه الإلزام ليس من المولى، واعترف سيدنا العظم وكذلك حكيم الفقهاء في ذمنه كلماته الشريفان أن المولى يطلب بحكم وجوب الطاعة على العبيد، حكم العقل والعقلاء وجوب طاعة المولى على العبيد، من هذا الحكم يتولد الإلزام على المكلفين. فإذا الإلزام ليس من المولى، ليس من الأحكام الشرعية حتى يجب على العبد تحصيل مصلحة تلك الأحكام، إنما هو من إلزام من العقل والعقلاء فلا موجب لتحصيل ذلك. ومعلوم إن التبعية هذا معناه الاستلزام، بمعنى أن المصلحة بوجودها الذهني هذا علة للفعل للمعين، وبوجودها الخارجي معلول. فمعنى ذلك إذا كانت المصلحة في متعلق الحكم فهي تكون معلولة بوجودها الخارجية من تحقق التبعية. فإذا كانت تبيعك تحقق المصلحه لابد ان تتحقق. وعلم هذا ملاحظه اخرى انه ان الاحكام افرضنا ثابته في حق البالغين، فاذا كان الطلب موجها الى البالغين فبمقتضى اصاله المباشره، بل اذا كانت مباشره هي مطلوبه من العباد هذا من اذا وجه التكليف الى احد فقيام غيره على وكفايه فعل غيره على خلاف القاعده. مقتضى القاعده انهم لا يكفيهم فعل غيره عن فعل المكلف به، فعلى هذا لا يكفيهم على اتيان هذا، فلا مونع ولا ماجب فلا موجب للقول بان مصلحه التكليف ومصلحه الالزام لم تتحقق. بل فعلان ما افاده سيدنا العادم رضوان الله تعالى عليه من الاشكال على حكيم الفقهاء غير واضح، لكن مع ذلك لا نستجيب لما افاده حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، وذلك بما قلنا واسسنا اساسا وهو ان المعيات الاعتباريه والمجعولات الاعتبارية على نحو الإطلاق على هذه المجعولات بل كلها الحيثيات والحدود والقدود الملحوظة فيها كلها تشكل حيثيات تقييدية، ولا يكون منها شيء من حيثيات إطلاقية، كل حيثية تقييدية معنى تبدل أي صفة أي قيد بقيد آخر بحيثية أخرى هذا يعني تبدل نفس الحقيقة، نفس الماهية، نفس الحقيقة راحت. وبعض الصلاة المطلوبة التي جعلها المولى على الميت لها عدة حيثيات، حيثية أنها مطلوبة من قبل المولى الجليل جل عظمته، فلا بد أن تؤتى بهذه الماهية على أنها مطلوبة من المولى بهذه الحسية، لو أتيت بحسية أخرى الرياء والعياذ بالله أو غير ذلك من الكلام، بل يريد يتعلم هذا الصلاة على الميت يمرن نفسه وما قصد امتثال تلك الماهية هذا طبعا لا يتحقق ذلك المأمور به. بهذه الحسية يعني وجوب حيثية يعني بنفس القيود ياتي من قرينة مولوية وكأنه مطلوب من مولى هذا الذي طلبه المولى آتي به هذا، وحيثية أخرى وهي مطلوبة من البالغين فلا بد أن تلاحظ هذه الحيثية عينها، وكذلك مطلوبة بنحوهم الإلزام أو الوجوب بدون رخصة، بل مطلوب من العباد البالغين مع عدم الرخصة مع عدم الترخيص الذين هذا يترتب عليهم الإلزام من حكم العقل. بل فلا بد أن يكون تبيعي المعتبي مع هذه القيود، بمعنى يعطى بهذا التبيعي لله سبحانه ويعطى هذا التبيعي من قبل البالغين ويعطى بهذا التبيعي على أنه متعلق التكليف غير مرخص فيه تركي هذا بنحو الإلزام، فإذا تبدل هذا بأي تبدل أي قيد من هذه القيود بقيد عقل لا يكون نفس ذلك التبيعي الاعتباري بل يكون شيئا آخر هذا، فعلى هذا ما أفاد حكيم الفقهاء إذن غير واضح، ومقتضى القاعدة التكاليف جعلت في حق كل من له وجهت إلى كل من له أهلية لأن يخاطب سبيا كان سبي عاقل سبيعنا أو كان أو بالغا، بل إلا أن يأتي دليل على خروج سبيانا عن ذلك، بل أفرض كما أدعي الإجماع على أن التكاليف لا يسقط أو دعوة الإجماع أهدتها على مدعيها، بل بيتفرناك إلزامات تكاليف موجودة في حق السبيان وما أكثرها، مو تكليف تكليفين يا أخي، ما أكثرها بل على هذا الأساس يكون هناك بل ماكو إجماع. الدعوة كسوت الإجماع في المقام أيضا هذا عهدته على مدعيها غاية ما هنا عليك أنه أم بل أن الفقهاء قالوا بعدم هذا الصوت لعل هذا ناشئ دعوة الإجماع في المقام أيضا ناشئ من كفاية حديث رفع الكلم عندهم احتمال موجود وجزم بالإجماع التعبدي يتبخر على فلا يبقى إنها إجماع وذلك الحديث رفع الكلم لم يثبت اعتباره على المدعى على على الحق على ما هو ثابت عندنا بل لم يذكره فنتيجة دبك دعوى الانصراف انصراف التكاليف المتعلقة بالميت عن البالغين هذا انصرافا دعوة جدا سهلة وإثبات جدا صعب وللكلام البكية والحمد لله نعم ده حديث